الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة بما دفع عنهم من كيد الشيطان ورد أمله وخيب ظنه، إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة، وفتح لهم به أبواب الجنة، فعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة، وأن بقمعها تصبح النفس مطمئنة ظاهرة الشوكة في قطمها قوية المنة. وصلى الله على عبده ورسوله محمد قائد الخلق وممهد السنة، وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فإن حكمة الله جل وعلا اقتضت أن يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة وميدانا للتنافس، وكان من فضله عز وجل على عباده وكرمه أنه يجزي على الخليل كثيرا ويضاعف الحسنة، ويجعل لعباده مواسم تعظم فيها تلك المضاعفة، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأجل ساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما أمكنه من وظائف الطاعات، عسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من النفحات. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال: من عجز بالليل كان له من أول النهار مستعتب، ومن عجز بالنهار كان له من الليل مستعتب، أي يستدرك في أحدهما ما يفوته في الآخر. من أعظم هذه المواسم المباركة وأجلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بل لا يعلم موسم تجتمع فيه أبواب الخير والطاعات أكثر مما تجتمع في هذا الشهر العظيم. ولهذا كان حريا بالمسلم انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. انطلاقا من هذا كان حريا بكل مسلم أن يحسن الاستعداد لهذا القادم الكريم، ويفقه شروط وآداب هذه العبادات المباركة لئلا يفوته الخير العظيم، ولئلا ينشغل بمفضول عن فاضل أو بفاضل عما هو أفضل منه. ندعو أنفسنا جميعا الآن أن يستحضر كل واحد منا أن أحب الناس إليه غاب عنه 11 شهرا ثم بشر بخدومه وعودته خلال أيام قلائل، كيف يكون استبشاره بقدومه وبشاشته للقائه؟ فمن أجل هذا المعنى كان أول الآداب الشرعية في هذه المناسبة وبين هذا رمضان التأهب لقدومه قبل الاستهلال. فأول الآداب أن تكون النفس بقدومه مستبشرة، ولإزالة الشك في الرؤية في الهلال منتظرة، وأن تستشرف لنظره استشرافها لقدوم غائب حبيب من سفره، لأن الاهتمام باستقبال رمضان والاستعداد له قبل دخوله من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم شعائر ومعالم هذا الدين. والله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والناس في رمضان كغيرهم في مواسم الخير والطاعات يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: إن سعيكم لشتى. فيتباين الناس في استعدادهم لهذا الشهر الكريم حسب حظهم من الإيمان والصبر واليقين، فهم ما بين فرح مبرور بسلومه وما بين مستثقل متضجر. هناك من يستعد لرمضان بمجرد انطلاق رمضان الماضي، نجد شياطين الإنس يستعدون لاستخدام شهر رمضان المقبل بما يعدونه من التمثيليات والأفلام والفوازير واللهو والعبث لاستقبال رمضان القادم ولصد الناس عن هذا الموسم العظيم. أفلا يجدروا بعباد الرحمن وأولياء الله عز وجل أن يستعدوا كيف يغتنمون هذا الموسم العظيم ويخططوا له ويتأهبوا له قبل قدومه؟ كما ذكرنا ينقسم الناس هنا ايضا بالضخم لقوله تبارك وتعالى ان سعيكم لشتى، بين فرح مسرور بقدوم هذا الشخص وما بين مستسهل متضجر. اما المستسهلون فاهل الغفله الذين يعدونه اذا نزل بهم كالضيف الثقيل، يعدون ايامه ولياليه وساعاته منتظرين رحيله بفارغ الصبر، يفرحون بكل يوم مضى منه حتى اذا خرج العيد فرحوا بدنو خروج هذا الشهر، وليس فرحهم من اجل العيد وانما فرحهم لانهم تخلصوا من هذا الشهر. وهذا الشعور السيء عندهم يرجع الى اسباب عده، اولها انهم اعتادوا على التوسع في الملذات والشهوات المباحه فضلا عن الشهوات المحرمه، فهم يعلمون ان هذا الشهر سيقيدهم ويحجزهم عن الاسترسال فيها فاستقبلوه حتى يقول بعضهم اقوالا تقتعد منها الجنود وتشمئز منها النفوس، كذلك الشاعر ابن رمي الذي يقول الا ليس الليل فيه شهر ومر نهاره مر السحاب، ويقول الاخر رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى الى مشتاقي ما كان اكثره على الاتها واقله في طاعة الخلاق. حكي انه كان لهارون الرشيد رحمه الله غلام كفيه، فلما اقبل رمضان ضاق الغلام به ذرعا واخذ ينشد تعاني شهر الصوم لا كان من شهري ولا صمت شهرا بعده اخر الدهر، فلو كان يعديني الانام بقوة على الشهر لاستعديت قومي على الشهر، فأصيب بمرض الصرع فكان يسرع في اليوم عدة مرات وما زال كذلك حتى مات قبل أن يصوم رمضان الآخر. من هؤلاء المتضجرين المستذكرين لهذا الصيف العزيز من يستقبل رمضان بالسفر أو بالهروب من بلاد المسلمين، منهم من يستقبله بإعداد خطط خاصة للطعام وألوان الشراب والطعام وما غير ذلك، ومنهم من يستقبله فرحا مسرورا لما يجد فيه من فرة اللهو والعبث أمام التلفزيون أو الراديو أو مع أصدقائه وأسرابه اللعب والنهو. فهؤلاء جميعا يستقبلون الشهر، وحتى إذا فرحوا فلا يفرحون بمواسم الطاعات التي فيه وإنما يبتهجون بمواسم اللهو والعبث التي تزيدهم عن الله عن الله عز وجل بعدا. نقل عن ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قال إن تمني زوال رمضان من الكبائر، فالقلب المؤمن المملوء بالصبر وباليقين في وعد الله عز وجل في بداية الشهر أو قبل بدايته قلبه يكاد يطير يتمنى أن يزول الشك، وبدل أن يكون شعبان 29 يعني بدل أن يكون شعبان 30 يوما، فالقلب الحي المؤمن يتمنى حلول هذا الضيف الكريم في أقرب وقت، ويتمنى أن يزول الشك وأن يكون رمضان أقرب ما يكون إليه. كذلك إذا دخل رمضان فإنه يحزن جدا لكل ساعة أو لكل ليلة تمر منه، لأنهم يعلمون كما قال ابن حجر إن تمني زوال رمضان من الكبائر من كبائر الذنوب. وقال بعض العلماء معلقا على هذه العبارة ولعله إذا كان بغضا للعبادة وربما يخشى منه الكفر ومما يطالب تعظيم شعائر الله قول العوام رمضان مريض أو يطالع الفحوش ونحو ذلك. ذكرنا آلفا أن أحد أسباب استقبال رمضان عند من يستقبله توسع بعض الناس في الملذات والشهوات المباحة فضلا عن المحرمة، ولا تشك أن التعلق بهذه الشهوات يثقل على القلب العبادة المرتبطة بها. من تعلق مثلا بالمال تقل عليه عبادة الزكاة والصدقة، ومن تعلق بالأهل والأولاد تقل عليه الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومن تعلق بالطعام والشراب والشهوات تقل عليه الصيام. واستثقال الأعمال الصالحة أثر عن ضعف الإيمان وضعف محبة الله عز وجل في القلب. قارن بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال بقول من يقول بلسان حاله أو حتى مقاله أرحنا منها. وقارن حال هذا الذي يقول ألا ليس الليل فيه شهر ومر نهاره مر السحاب والذي يقول رمضان ولى هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي ما كان أثره على ألاتها وأقله في طاعة الخلاق. قارن هذا بحال أولئك الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا واحتسابا أي تصديقا بفرض يده ورغبة في ثوابه قيمة به نفسه غير كاره لقيامه ولا مستسر لقيامه ولا مستطيل لأيامه لكن يغتنم طول أيامه لتعظيم الثواب فيه. أما الذين يفرحون ويستبشرون بقدوم رمضان فهم يحمدون الله عز وجل أن بلغهم رمضان ويعقدون العزم على تعميره بالطاعات وزيادة الحسنات وهجران السيئات. هؤلاء هم انجلاد السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذين أثر عنهم أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه 6 أشهر بعده أن يتقبله منهم. أولئك الفرحون أي المستبشرون بقدوم رمضان يبشرون بقول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن محبة الأعمال الصالحة والاستبشار بها فرع عن محبة الله عز وجل. يقول الله عز وجل إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والذي يحمد من الاستبشار بالطاعات ونواتب العبادات والخيرات الذي يحمد من الاستبشار والفرح بها انما هو ما كان اثرا عن محبه العبد لربه عز وجل لا ما كان بسبب ان للنفس حظا من تلك العباده. فربما يحب الانسان مثلا مجالس الخير وهو لا يحصلها لذاتها لكن يأتلف برفاته ويأتلف باسراره ويأتلف بما يلازمها مما يسليه. لكن من احب مجالس الخير وفرح بها يفرح في قيام الليل لا لأنه سيقابل أصحابه ويتحدث معهم ويتناقشون ويسمرون ويسهرون لكن يفرح في قيام الليل لأنه تعمير لبيت الله إقامة لذكر الله عز وجل رغبة في ثواب الله. فمن أحب هذه المجالس المباركة وفرح بها لأنها محبوبة لله عز وجل فهو المصلح الذي تنفعه هذه المحبة. قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وجبت محبتي بالمتحابين في والمتجالسين في والمتجاورين في والمتبادلين في. أما من يحب هذه المواسم للعلم فيها لا الأنس والتسلية أو الطعام والشراب أو ما أشباه من المقاصد فشتان بينه وبين ثالثه. بعض الناس قد يؤديهم الحذر من مثل هذا المبلغ إلى أن يؤدي هذا التخوف من أن يخالط حظ النفس عبادتهم يؤديهم أن يتركوا العبادة بحجة الخوف من حبوطها وعدم تقبلها. والصواب هو أن يثبت الإنسان ويستكثر من العمل الصالح وفي نفس الوقت يجاهد نفسه ليكمل الإخلاص ويمحض النية لوجه الله عز وجل. أما أسباب فرح الصالحين بقدوم رمضان فأولها أنهم هيئوا أنفسهم ووصلوها على تحمل مشقة الصيام فصاموا التطوع خلال الشهور الأخرى وبالذات في شهر شعبان. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان أكثر شعبان أو معظم شهر شعبان استعدادا لشهر رمضان. فمن ألف الصيام في شعبان واجتهد في تعميله بطاعة الله وتدريب نفسه على الالتفاف عما حرم الله عن قول الزور وعن الغيبة والنميمة ودرب نفسه المحافظة على الطاعات في شعبان أتى عليه موسم رمضان وقد سهل عليه أمر الصيام أمر كائن الطاعات من الخيام وغيرها، فيستطيع أن يغتنمه في أحسن صورة ممكنة. وكان هذا شأن السلف، كانوا يحافظون على نوافل العبادات ويحافظون على صيام التطوع ويحافظون على الاجتهاد في الإفطار من صيام شهر شعبان استعدادا للقاء رمضان. باع قوم من السلف جارية لهم لأحد الناس، فلما أقبل رمضان أخذ سيدها الجديد يتهيأ بألوان المطعومات والمشروبات لاستقبال رمضان، كلام كما يصنع كثير من الناس اليوم. أهم الاستعداد عندهم لرمضان هو تدبير الأطعمة والأشربة وكيف يصنعون بكذا وكذا وإعداد المخللات والطوابق الشهية. منذ زمن بعيد يستعدون للفرح هذا الشهر لتعميله بهذه الأشياء، وكأن شهر رمضان يعني هو شهر إدخال المعدة بالطعام والتلذذ بالطعام والشراب وإرهاق الميزانيات، حتى يكون بعض الناس في وسط حال كثير من المسلمين للأسف في هذا الأمر، يقول إنكم تأكلون الأرطال وتشربون الأبطال وتنامون الليل ولو قال وتزعمون أنكم أبطال. فقالت هذه الجارية يعني لما وجدت سيدها يبتعد بهذه الطريقة باستقبال شهر رمضان، قالت لماذا تصنعون ذلك؟ يعني ما هذا الذعر وما هذا الجهد في إعداد الطعام والشراب من أجل رمضان؟ قالوا باستقبال شهر رمضان. فقالت وأنتم لا تصومون إلا في رمضان؟ والله لقد جئت من عند قوم السنة عندهم كلها كأنها رمضان، لا حاجة لي فيكم، ردوني إليهم. ورجعت إلى سيدها الأول. أيضا هؤلاء الفرحون بقدوم رمضان يعلمون أن الامتناع عن الشهوات لله عز وجل في هذه الدنيا سبب لديها في الآخرة، فإن الله تبارك وتعالى من فضله يعلم من كف نفسه عن شيء منعه الله منه لابد أن يعوضه الله عز وجل خيرا منه وأفضل. إذا تأملنا مفهوم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، طبعا شتان بين خمر الدنيا وخمر الآخرة، هذه فيها غول وهذه تذهب العقول وتذهب الإنسان، وأما تلك فليس فيها سوى لذة وهي يعني شراب طهور لذة للشاربين. فمن شرب خمر الخمر الذي منع الله منه في الدنيا عوقب بأنه يحرم من شرب الخمر في جنة الرضوان. ومن تأمل أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، والحرير محرم على الرجال، فمن لبس الحرير وتمتع عليه في الدنيا فإنه يعاقب بحرمانه إياه في الآخرة. روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف فوقه يهتف يا أهل السفينة شففوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. هذا الحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي. فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف فوقه يهتف يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا. قال إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم طائف سقاه الله يوم العطش. رواه البزار وحسنه المنذري والألباني، ورواه أيضا ابن أبي الدنيا بنحوه، إلا أنه قال إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. قال فكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيرتجمه ابتغاء ثواب الله الذي وعده فيه. وهناك أيضا حديث قبيح في نفس هذا المعنى، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد فإذا دخل آخرهم أغلق ومن دخل شرب ومن شرب لم يضمن أبدا. فهذا ثواب الله عز وجل لمن كف عن الشهوات المباحة أصلا طاعة لله وانقيادا لأمره أنه يكافئه بهذه المكافأة يوم القيامة. فما في شك أن استحضار هذا النعيم وهذا الثواب يهون على الإنسان ما يلقاه من العناء في شهر الصيام. أيضا هؤلاء الصالحون الذين يستبشرون بقدوم ذلك الطيب الكريم يعلمون أن هذا الشهر هو أعظم مواسم الطاعات والتنافس في القربان. هؤلاء إذا جاءهم العيد فإنهم يفرحون، لا يفرحون لأن رمضان ولى، وإنما يفرحون لأن الله عز وجل وفقهم لإكمال عدة هذا الشهر وإكمال صيامه، كما قال عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يعني تشكرون هذه النعمة من التوفيق إلى صيام شهر رمضان. استطرابا من تلك المعاني التي نقتبسها من قوله تبارك وتعالى: إن سعيكم لشتى في هذه المناسبة، نذكر أيضا حديثا شريفا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أيضا انقسام الناس إلى قسمين بسبب رمضان وبدخول رمضان، جاء ينقسمون إلى فريقين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أقسم بما أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم على يعني ما يأتي من الكلام، أنه ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان. فأقسم أبو هريرة بمحلوف رسول الله يعني بما حلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام وعلى ما حلف؟ ما أتى، قال: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، ومن يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. وعنه رضي الله عنه من طريق الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظنكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه، ولا بالمنافقين شهر شر لهم منه، إن الله عز وجل ليكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إثره وشقاءه من قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة، ويعد المنافق اتباع رحمة الناس واتباع عوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه المنافق، وفي رواية البيهقي: فهو غنم للمؤمن ونقمة للفاجر. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن والطبراني الأوسط وابن خزيمة، وسكت عنه البندري، وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إسناده صحيح. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمحلوف رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، يعني يعد المؤمنون لرمضان ما يقويهم يعني على العبادة في رمضان، فهم يستخدمون الفوز، ويعد الرجل ما ينفقه على عياله قبل أن يدخل رمضان، إذا كان مثلا ينفق نفقات وصدقات يعدها، كثير من الناس أيضا يخرجون زكواتهم في رمضان فهو يستعد لذلك ويحسبها، كثير من الناس يتهيئ للعمرة فيعزل البلد الذي سوف يفاتر به لأداء العمرة في رمضان وغير ذلك، يعني يخططون ويتأهبون لحضور رمضان قبل دخوله، وهم يعدون قبل دخول رمضان ما يحتاجونه حتى يتفرغوا لطاعة الله إذا دخل عليهم رمضان، كادخار الحوت كالنفقة على العيال. وفي الحديث الثانية فسره بقوله: وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة، يعني لأن اشتغال المؤمنين بهذا الموسم اشتغالهم بالعبادة فيه يمنعهم من تحصيل المعاش أو التقليل منه، فقيام الليل يستدعي النوم بالنهار، والاعتكاف يستدعي عدم الخروج من المسجد، وفي هذا تعطيل لأسباب المعاش، فهم يحصلون الكون وما يلزم لأولادهم في رمضان قبل حلوله ليتفرغوا فيه للعبادة وللإقبال على المال على الله عز وجل ولانتماء ثمرة هذا الموسم، فهو خير لهم يعني لما أن تكون، فهو خير لهم لما اكتسبوا فيه من الأجر العظيم والرضوان العميم. هذا معنى قوله ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، من القوة القوت وغير ذلك مما يستعدون به حتى يتفرغوا للعبادة في شهر رمضان. ويقول وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، يعني هذا هو السبب في أنه شر شهر عن المنافقين، وما أكثر أولئك المنافقين من أعداء الله من إطاعة الطريق إلى الله الذين يغتنمون فرصة التوبة والإنابة واستقامة الناس على طاعة الله وانفتاح أبواب الخيرات حتى يصدوا الناس ويجلبون بخيرهم ورجلهم ليل نهار في النهار حتى يقولون سل الصيام، سل الصيام يعني أكثر صيام بالمعاصي وبالأسلام وباللهو والعبث والفجور، وفي الليل بالسهر والعكوف أمام العجل الطبي التلفزيون وأمثاله. فأيضا هو شر لهم لماذا؟ أنهم أولا يحرمون من هذا الخير العظيم ويخسرون هذه الفضائل الجليلة، وأيضا لأنهم يعني حينما يكون وقت من الأوقات الفاضلة المفترض أنها المعمر والطاعات فيأتي الناس فيعكسون مقاصد الله تبارك وتعالى ويعبدون الله ويحولونه إلى نوم لله وللعبث والفجور، وتتكاثر شياطين الإنس من الممثلين والفنانين وأمثالهم كيف يدهون الناس عن الطاعة، كيف يدهونهم عن طريق الله، كيف يضيعون عليهم هذه الفرصة. فما في شك أن وزرهم مضاعف لأنهم ضلوا في أنفسهم وطبقوا عن سبيل الله غيرهم وقطعوا الطريق إلى الله عز وجل على عباده التائبين. ما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، فالمنافقون يستعدون في شهر رمضان للإيذاء بالمسلمين في دنياهم، وأيضا لأن المسلمين يعني كان العلماء في المرضى يفسرون هذا الحديث يقولون لأن المسلمين في هذا الوقت الطائعين كما سبق بداية الحديث يعني كانوا يغفلون عن الدنيا وينقطعون إلى الله عز وجل، فيأتي المنافقون يستغلون فرصة الشهاد الطائعين لطاعة الله فيتبعون عوراتهم، وفي تتبع عوراتهم في نظرهم غنيمة حاضرة وفوز عظيم، وهي غنيمة يتوهمون أن هذه غنيمة يعني يغتنموها في نظرهم، ولكنها في الحقيقة شر لهم لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون ما أعده الله لهم في الآخرة من العذاب المقيم وحرنا لهم من قبضه العميل، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر، هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر، وفي رواية البيهقي ولقمة للفاجر، نعمة على المؤمن ولقمة للفاجر، فالمعنى أن الله عز وجل ينتقم من الفاجر ويريكم العذاب الأليم بسوء فعله وإيذائه المؤمنين وتتبع عوراتهم فيكون لقمة لهم. وأما المسلم فرمضان غنيمة له إذا اكتسبه من قيام أيامه وقيام لياليه والانقطاع إلى الله عز وجل بالعبادة فيه. الرواية الأخرى أو طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظل لكم شهركم هذا، أظل لكم يعني أشرف عليكم وقرب منكم، أظل لكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إني أحلف بما حلف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه ولا بالمنافقين شهر شر لهم منه، إن الله عز وجل لا يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله. إن الله عز وجل لا يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله. ويكتب إثره وشقاءه. وذكر هنا إثم العقوبة. ويكتب إثره وشقاءه من قبل أن يدخله. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون. لا حدود لعلم الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يكتب قبل دخول الشهر فأن فلانا سيجني معنا شهر كذا وكذا من الطاعات والعبادات، وفلان سوف يجني كذا وكذا من الشقاء والإثم والإثم والإثم والعقاب. إن الله عز وجل لا يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله. وهنا مناسبة عظيمة جدا لباقي الحديث. كما أن المؤمن يستعد لرمضان قبل دخوله ويتهيأ لاستقبال رمضان قبل دخوله كما ذكرنا لإعداد النفقة وإعداد الكون، ولذلك حتى يتفرغ ويجتهد في طاعة الله عز وجل في رمضان، فإن الله عز وجل يكافئه، أو يعني ما أقول يكافئه، هناك مناسبة في الحديث بأن الله أيضا يكتب له أجره ونوافله وما يعني يتفرغ على أعمال هذه من الثواب قبل أن يدخل عليه شهر رمضان. فهذه مناسبة لباقي الحديث. إن الله عز وجل يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إثره وشقاءه من قبل أن يدخله. وذلك أن المؤمن يعز فيه القوة للعبادة من النفقة، يعني سابقا، ويستعد لرمضان قبل دخوله، ويعز المنافق اتباع غفلة الناس واتباع عوراتهم. مثلا منافق يعلم أن الناس مزدحمون في المساجد فيذهب إلى البيوت يسرق مثلا، أو منافق يستغل اجتهاد العباد أو طاعة عباد الله في الصلاة فيسرق مثلا من أحذيتهم، أو يسرق شيئا من المسجد يستغل غفلة المؤمنين وانشغالهم بطاعة الله في الخيانة وباتباع الأوراق. فهو غنم للمؤمن، مكسب وغنيمة للمؤمن يغتنمه المنافق، يعني يغتنم غفلة الصالحين في عبادة الله في تتبع عوراتهم واغتنام غفلتهم. ففي الحقيقة هذا الحديث مهم جدا أن نستحضره. وكان فهدفت هنا رأيت الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى قد صححه. لماذا هذا الحديث؟ يعني هو عين ما نكتبه الآن من التركيز به، ما أكثر ما يخبرنا الصادق المطلوب الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحداث التي تقع في هذا الكون وفي هذا الوجود، ونحن لا نراها ولا نسمعها، لكن يكفينا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاطلاع على حقائق هذه العوالم الغيبية. مثلا قول النبي عليه السلام: ما من صباح إلا وينادي مناد: اللهم أعط منطقا ما لم خلف، اللهم أعط منطقا خلف، وينادي مناد آخر: اللهم أعط منطقا ما لم خلف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحداث التي تقع في أول ليلة في رمضان، ما أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النيران، وفقدت الشياطين. وهذا كما نوضح يقع ويحدث في أول ليلة من شهر رمضان المبارك، للحديث الذي صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فقدت الشياطين ومرضت الجن. وعند الإمام ابن خزيمة: فقدت الشياطين ومرضت الجن. فقدت الشياطين يعني الذين هم مرضت الجن بغير واو. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فقدت الشياطين ومرضت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقبل، ولله عتقاء من النار وذلك كل غيره. فالحقيقة نريد أن نقف طويلا عند هذا الخبر العظيم، وبالذات عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقبل. فهذا أنف مشاهد لما نحن بصدده من الكلام على انقسام الناس وتباينهم عند استقبال رمضان إن سعيكم لشتى. فأيضا في هذه المناسبة أو في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك من يبغي الخير في رمضان من المؤمنين وهناك من يخطط لاستراق الشر والصد عن سبيل الله في رمضان. منذ بداية هذا الشهر يتكرر النداء العام ويختص بهذا الشهر بالذات: يا باغي الخير أقبل أقبل، فقد أعددت وخططت وتهيأت وهو قد فتح السوق، فمن أراد الغنيمة فلينتهزها الفرصة. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن، أو صفدت الشياطين مرضت الجن. وتصفير الشياطين في شهر رمضان يعني يحتمل أن يكون المراد به يحتمل أن المقصود هذا التصفير يحصل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالشياطين الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع. ولذلك قال بعض العلماء: ألا تراه قال مرضة الشياطين، لأن شهر رمضان مرضة الشياطين يعني يشير إلى قوله تبارك وتعالى: وحفرا من كل شيطان مارد، لأن شهر رمضان كان وقتا لنزول القرآن إلى سماء الدنيا، وكانت الحراسة قد وقعت بالشهر كما قال عز وجل: وحفرا من كل شيطان مارد، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فزيد التصفيد في شهر رمضان مبالغة في الكثرة، والله تعالى أعلم. هذا أفاده الإمام الحليمي. ويحتمل أن يكون المراد من تصفيد الشياطين في زمان وأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده أيضا. والمعنى أن الشياطين في شهر رمضان لا يخلصون فيه من إفساد الناس إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، باستهام المسلمين بالقيام الذي فيه قمع الشهوات، وبقراءة القرآن وسائر العبادات التي تهذب النفس وتزكيها. قال رب العزة جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، فالحكمة من الصيام هي الوصول إلى تقوى الله تبارك وتعالى. يعني في الحقيقة هذا أمر ملموس، وهذا من بركة هذا الشهر حتى على العصاة. تجد عند ابتداء شهر رمضان همة الناس في إصلاح حالهم مع الله وفي الصلح مع الله تزداد. المسلم يرغب في زيادة الإحسان، والمسيء تجده مقبلا على الخير. وآية ذلك: انظر إلى المساجد في أول ليلة من رمضان، بل انظر إلى المساجد في صلاة الفجر في أوائل رمضان. واضح. ثم انظر إلى طبيعة أسئلة الناس في أوائل شهر رمضان، تجد أو قبل قدومه الإنسان، كل إنسان يراجع نفسه يقول: أنا أفعل كذا وكذا، فهل لي من توبة؟ أنا أريد أن أفعل كذا وكذا، ولكن يعني يمنعني كذا وكذا. تجد طبيعة الأسئلة حتى من العطاء أنهم يريدون أن يكفروا عن الشر وأن يتوبوا وأن يصلحوا حالهم مع الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت مسؤولية كل من يتبوأ مقام الدعوة في رمضان، يعني كما يصنع التاجر إذا يغتنم الطرق حتى يروج سلعته، وطبعا يعني ويفوز بالفوز العظيم ويغتنم الربح الوفير، فكذلك الداعية إلى الله عز وجل. وكل مسلم المفروض أنه داعية إلى الله، وكل من علم شيئا عليه أن يدعو إليه، فلو عني ولو آية. فالواجب الاهتمام واغتنام هذه الفرصة العظيمة، إن الناس يقبلون على الله سبحانه وتعالى أشد الأفعال. الشيطان حينما توعد بني آدم حسبا وحسبا، حينما توعدهم أن يبتلهم وأن يتفنن في إذلالهم، وأقسم على ذلك بعزة الله تبارك وتعالى، مما يؤتف له أن نظرة واحدة إلى واقع الناس عموما على ظهر الكرة الأرضية، ثم نظرة على واقع المسلمين، نجد أن إبليس والأسف الشديد وفى بقتله وبر بعهده. قارن بين المفروض فيهم أنهم أولياء الرحمن، وقارن بين أولياء الشيطان. انظر إلى جنود إبليس في أجهزة الإعلام كيف يحتشدون في حرب، وكأن الشيطان يبعثهم سرايا حتى يضلوا الناس ويضيعوا عليهم هذه الفرصة ويغلقوا عليهم هذه الرحمة الواسعة. كيف يتفننون في صد الناس عن المساجد، في انشغالهم في إلغائهم بالله الفسق والفجور وصده عن طريق الله وقطع الطريق الى الله عز وجل على عباد الله. وقارن بين الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، هل يعني بروا بالعهد الذي اخذ الله عليهم كما بر اولياء الشيطان وكما بر ابليس بعهده فتفلل في اضلالهم؟ فالحاصل انه ينبغي ان يعتنى بالسلام فرصه اقبال الناس على ربهم تبارك وتعالى، الاعتناء بذلك عنايه شديده، وينبغي تثبيت الفرصه على اعداء الدعوه الاسلاميه وعلى قطاع الطريق الى الله الذين ينتهزون مواسم الخير ليعكروا صف المسلمين ويمزقوا وحدتهم ويحدثوا فيهم البلبله والتشكك، وكان رمضان صار موتا بالمشكلات من اوله الى اخره. فعلى الاخوه جميعا ان يهتموا بهذا الامر ويجتهدوا في تثبيت هذه الفرص على اعداء الدعوه. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان أسطرت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نقف أيضا وقفة عند هذا المنادي الذي ينادي في الناس، نحن لا نسمعه ولكن الصادق المصدوق أخبرنا فكأننا سمعناه بأنفسنا بل أبلغ، إن سعيكم لشتى يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير، لأن هذا هو موسم الخير، موسم التوبة وهي أعظم الخير، ولذلك سيتوقف عندها قليلا التوبة والندم على ما فات من التفريط، الندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الخير الذي يبتغيه عباد الله الصالحون على رأسه الصيام والقيام ويعني قراءة القرآن، الاحتفال بالعشر الأواخر بتعميلها بالطاعات، الاجتهاد في تحري ليلة القدر، الصلاة في جماعة، تعمير بيوت الله تبارك وتعالى بالطاعة كما ذكرنا قراءة القرآن والانشغال به وبذكر الله وبدعائه تبارك وتعالى، وبالذات أن الزوج الحاسم بأوقات استجابة الدعاء، القيام كما ذكرنا، العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتكاف في بيوت الله، تفطير الصائم، أداء زكاة الفطر، بل أداء زكاة المال كما يفعل كثير من الناس الطيبون حينما يعني يجعلون رمضان هو وقت إخراج الزكاة توسعة على إخوانهم المسلمين، الجهاد في سبيل الله، فإن رمضان هو شهر الجهاد، شهر الجهاد كان فيه غزوة بدر وكان فيه فتح مكة وكان فيه موقعة عين جالوت وغير ذلك من يعني مشريات النصر للمسلمين حققوها في شهر رمضان المبارك، كذلك شهر الإنفاق والسخاء والجود وإكرام عباد الله تبارك وتعالى، هو شهر الكف عن أذى الخلق، بل هو شهر حسن الخلق مع الناس، حيث ان الصائم لا يرفث ولا يسكت ولا يصخب. التوبه من كل معصيه يمكن ان يريد الانسان ان يتوب منها، فما في شك ان رمضان من خلاله تمارس نوع من التغذيه الجماعيه للامه جمعاء، وهذه الحقيقه ما زالت غلطه في حلف اعداء الاسلام لا يستطيعون القضاء عليه، تربيه جماعيه، حتى الشخص الذي قد يكون الشيطان يغريه مثلا بالافطار سيد ينظر إلى ذهب إلى الشارع يجد الصائمين، ركب المواصلات يجد الصائمين في الكلية في المسجد في المصنع الجميع صائم، فسيد هذه التربية الجماعية هو يعني يعود إلى عقله ويتوب إلى وجهه، وعلى الأقل يستحي من المجاهرة إلا أن يكون فقط الحياء بالكلية من الله ومن الناس. ف يعني كما يعني نذكر رمضان فرصة لإصلاح كل إنسان حاله مع الله تبارك وتعالى، مثلا الذي يدخل السجائر في رمضان أعظم فرصة للتوبة من هذه الفترة القبيحة، التوبة من التدخين وغيرها مما يعني هو يعني مما ينبغي أن نتجنبه. أيضا من صور الخير الذي علينا أن نبتغيه ونقبل عليه كما يدعون هذا الداعي، ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى الغداء جلس في مقبله حتى تطلع الشمس. الإنسان يمكن أن يتبع عادة جديدة إن كان مقصرة فيما مضى يحتاج لمجاهدة حتى تنقلب عادة الشر إلى عادة خير أو عادة التفريط إلى عادة خير. فالإنسان الذي يصلي الفجر مثلا فيجد الجميع ينفرد مجرد ختم الصلاة مثلا ويعود إلى بيته فتجد همته تفقد همته تفقد، فعليه أن يقتدي بمن هو أقوى منه في الدين وأجدع وأقوى على الطاعة فيصبر ويمكث في مصلاه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أيضا من هذه النوافل يعني تعمير المساجد والحرص على تحقيق هذا الحديث الشريف، وكان نصح الإخوة بالالتفات لهذا الحديث المبارك. هذا الحديث الذي تنشوه عليكم الآن إن شاء الله كان يعني فاتحة خير على كثير جدا من الناس، وكل من حرص على تحقيق هذا الحديث تغير حاله واستقام شأنه وزاد إيمانه واقترب من الله عز وجل وضاعفت أعماله الصالحة. هذا الحديث لا يلتفت إليه كثير من الناس مع أنه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله فأول شرط أن يصلي ويكون مخلصا لله وحافظ على صفة الإخلاص وعدم الرياء. من صلى لله 40 يوما يعني يحافظ على الصلاة الخمس لمدة 40 يوم متصلة في جماعة تحت صلاة الجماعة. الشرط الآخر يدرك التكبيرة الأولى، فلا بد أن يحضر تكبيرة الإخلاص ولا يتخلف عنها. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. براءة من النار باجتهاد استطاعة الله تبارك وتعالى وإقام الصلاة في جماعة، وبراءة من النفاق لأن هذا سلوكه برئ تماما من سلوك المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أما هذا فيستعد ويتأهل ويحرص على حضور تكبيرة الإحرام. كما ذكرنا أيضا أن الخير الذي يبتغيه الصالحون في هذا الشهر والذي من أجله يقول لهم الملك يا داعي الخير أقبل نكتب ما تخططه وهلمنا إلى موسم الخير كله، كما ذكرنا العمرة في رمضان، فمن استطاع العمرة أداء العمرة في رمضان فلا يعني يفرط في ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها أم كنان ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت أبو فلان يعني زوجها له ناضحان حج على أحدهما، الناضح اللي هو الدب أو الفرس، حج على أحدهما والآخر نبكي عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كان على سبيل المواساة لها فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة، وفي لفظ تعدل حجة معي، وهذا الحديث متفق عليه. فهذا هو سبب ورود قول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان كأنك وقفت في عرفات مع الرسول صلى الله عليه وسلم وطفت بالبيت. في بعض أفعال الخير التي ينادى من أجلها يا باغي الخير أقبل، أما الفريق الآخر بغاة الشر والسوء والصد عن سبيل الله. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف ينادى الملك يقول يا باغي الشر أقبل، أقبل كما يقول العوام للشخص حينما يتنادى في الإساءة فيقول له أقبل يعني انتهي أقبل كفة عما تنويه من السوء في هذا الشهر العظيم. يا باغي الشر أقصر، وبغاة الشر في رمضان للأسف الشديد كثيرون، ومن أسوأهم وأقبحهم هؤلاء الذين يتعمدون الإفطار في نهار رمضان، بل أسوأ منه من يضيع فريضة هي أعظم في الحقيقة من فريضة الصيام وهي فريضة الصلاة عمود هذا الدين وثانية العبادات وناهية السيئات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فنجد من يفرط في أداء الصلاة لا في جماعة ولا في غير جماعة، يفرط الصلاة ويحسب أنه على شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. دعونا من الكلام بين العلماء هل تارك الصلاة كافر كفرا اكبر يخرج من المله، وانه تارك الصلاه الذي يترك الصلاه ويصب على تركها ويموت وهو تارك الصلاه، فهذا لا يغسل طبعا ان كانت في دوله اسلاميه تقيم عليه الحد وتقتله فانه تارك الصلاه، وانه لا يرث ولا يورث ولا يعني يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز الدعاء بالمغفره له، هذا على قول من كفره كفرا اكبر كاليهود والنصارى. وعلى القول الاخر على انه يعني مسلم عاص فاسق بفعله، انا يعني اهلك فقط في اذن هذا الذي يترك الصلاه ويستانس بقول من يقول له انك مسلم عاص، هل تقبل ان يكون انتسابك الى امه محمد صلى الله عليه وسلم والى دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ موضع خلاف بين العلماء مساله التي واحد يقول عليك انت مسلم فاسق شر من الزاني والسارق وشارب الخمر واكل الربا وقاتل النفس الذي حرم الله، انت شر من هؤلاء كلهم وانك متعارض بسخط الله وعقوبته في الدنيا والاخره. واخر يقول بل انت مثل ابي لهب وابي لهب وفرعون وهامان وقارون واخوانهم من اعداء الله، هل تقبل ان يكون انتسابك الى الاسلام محل خلاف الناس يختلفون عليك؟ سبحان الله، من يقبل نفسه هذا الوقت؟ يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم يعني الصلاه وحكم تاركها مقدما بين هذا الكلام في تحقيق هذه المساله، وهو انتهى الى تفسير تارك الصلاه بكفر اكبر، ليس هذا موضوعنا اليوم، لكن هو حكى في مقدمه الكلام قبل ان يذكر تفاصيل خلاف الصلاه في هذه القضيه وادلتهم ويوازن بينها، بدا بالعباره ينبغي الاهتمام بها جدا واشاعتها في الناس. قال رحمه الله تعالى: لا يحتمل المسلمون ان ترك الصلاه المفروضه عمدا من اعظم الذنوب واكبر الكبائر، وان اثمه عند الله اعظم من اثم قتل النفس واخذ الاموال ومن اثم الزنا والسرقه وشرب الخمر، وانه متعرض لعقوبه الله وسخطه وخزيه في الدنيا والاخره. هذه متفق عليها في جميع علماء المسلمين، واضح لا خلاف على ذلك ابدا. قد تجد تارك الصلاه يعني يتمدح بانه يتعفف عن الزنا، او انه اذا اتهم بانه سارق يعني يحنى انفه كيف انا اكون سارقا ويغضب، او يعني غير ذلك من هذه الذنوب قتل النفس او شرب الخمر او غير ذلك، وهو لا يدري ان المصيبه التي ابتلي بها اشد من كل هذه المعاصي مجتمعه. فتارك الصلاه هذا نعجب لماذا يعيش؟ من فائدة إلى لماذا يعيش الذي يترك الصلاة؟ لماذا يتمتع بنعم الله وبعافية الله وبرزق الله سبحانه وتعالى؟ أم خير الله إليه نادل وشره إليه يقع؟ فالإنسان من الصلاة لا خير في دين من صلاة فيه. وكما قال يعني أمير المؤمنين إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. في الحقيقة أيضا رمضان فرصة عظيمة جدا لبغاة الخير أن يأمروا بغاة الشر ممن ينكرون على ترك الصلاة أن يفتحوا صفحة جديدة ويتوبوا إلى الله عز وجل ويعانوا ويعني يؤدوا الصلاة لله تبارك وتعالى. من بغاة الشر في رمضان، وهو من أقبح المظاهر في الحقيقة، تعمد الإفطار بغير عذر، وهذه ظاهرة تجسد غربة الإسلام في هذا الزمان. كثير من الناس انعمل عنده الحياء، لا حياء من الله ولا حياء من المخلوقين، لا يستحيون، مع ان رسول الله عليه الصلاه والسلام قال استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومه. نجد كثيرا من المستهدرين يعني يظهرون بالتدخين ويظهرون بالافطار ولا يبالون، نجد اصحاب المطاعم يفتحون المطاعم في رمضان. لو ان كل واحد منا عد نفسه مسؤولا عن الامر المعروف والنهي عن المنكر في حدود علمه لا أغلق هؤلاء المتاجرات. لو أن هذا الفاسق الفاجر الذي يظهر بمرادة الله سبحانه وتعالى بالطعام أو الشراب في نهار رمضان، لو أنه كلما قابل مسلما قال له اتق الله إذا جئتم تفتكروا، أو ذكر له هذا الحديث الذي نذكره في وعيد المتعمد الإفطار، لا تشك أنه في المرة الأولى إذا لم يستجب قد يكون في الثانية، فكلما قابله مسلم طائع لله حذره وأنكر عليه لا تشك تنتهي هذه الظاهرة. إذا دخلت إلى صاحب هذا المحل العصير أو المطعم أو كذا فقلت له اتق الله رأي حرمة هذا الشهر ونصحته بهذه المعصية التي يفعلها وجزرته عنها، لا تشك نحن المسلمين كثيرون جدا في هذه في بلادنا، فلماذا نخفف في الامر المعروف والنهي عن المنكر الى هذا الحد؟ لو ان كل يعني امراه متبرجه وجدت من يقول لها اتقي الله استري نفسك يعني احمي نفسك من النار او غير ذلك لا انكف الناس عن كثير من المنكرات. فما يزعم بعض الناس ويتفكرون وراء فقه الامر المعروف والنهي عن المنكر، ولابد الانسان يكون عالما ويكون كذا وكذا ويذكرون عده شروط في الامر المعروف والنهي عن المنكر. هناك قدر من المنكرات لا يجهله احد ولا يحتاج الى كفر، شرب الخمر، تضييع الصلاه، الحجاب، الربا، كل هذه المعاصي ظاهره وواضحه. فيجب علينا متى ما استطعنا وفي كل فرصه تحلنا ان نامر بالمعروف وان ننهى عن المنكر، ولا نتخذ فقه واداب الامر المعروف والنهي عن المنكر شناعه نعلق عليها كسلنا وتراخينا في اداء واجبنا حق نحو ربنا ونحو ديننا. فكل انسان مسؤول، كل انسان ينبغي ان يبلغ بقدر استطاعته وينكر على من ينهر بالمعاصي سواء في رمضان او في غير رمضان. عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما انا نائم اتاني رجلان فاخذا بضبعي فاتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت اني لا اصيبه، فقال سنسجله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قال هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم مشققة أشباقهم تسيل أشباقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ قال الذين يكثرون قبل تحلة قومهم. فإذا تأملنا هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن يتعمد الإفطار في شهر رمضان. يقول عليه السلام: بينما أنا نائم أتاني رجلان. ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي، هذا من صورة من صور الوحي. بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي، يعني بعضدي، أخذا بضبعي يعني بعضدي، فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيق، فقال سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قال هذا عواء أهل النار، ثم انطلق لي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم مشققة أشباقهم تسيل أشباقهم دما، وهي جوانب الفم تسيل أشباقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. تأملوا جيدا قوله قبل تحلة قومهم، يعني هؤلاء يعني يصومون لكنهم يفطرون قبل غروب الشمس، يفطرون قبل وقت الإفطار. فإذا كان هذا عذاب من يتعدى الإفطار قبل أوانه، قبل تحلة يعني الصوم، فكيف من لا يصومه يصومه كله؟ كيف من يفطر اليوم بل الشهر كله ولا حظ له في الصيام؟ أما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يجزئه قيام الدهر وإن صامه، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ثبت في الحديث الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أحلف عليهن. فننقر الشاهد من الحديث وهو قوله: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة، الصلاة والصوم والزكاة. فمن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أفطر عامدا بغير عذر كان تفويته لها من الكبائر. من أفطر عامدا بغير عذر كان تفويته لها من الكبائر. وحكي عن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أنه قال: فعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإخلال. وأحسن بعض إخواننا من أنهم كانوا يضمون هذه العبارة إلى عبارة الحافظ ابن القيم ويكتبونها بخط جميل على أوراق كبيرة مكبرة ويلصق لها أو يعلق لها في المذاكر والمخارج والأسواق عند المحلات جذبا للناس عن هاتين المعصيتين، تعمد الإفطار وترك الصلاة المكتوبة. فيحفظ لو أحيا الإخوة هذه السنة وأعاد تذكير الناس هذه العبارات، لا تعلقوها ذاك المساجد، كان هذا تحصيل الحصر. الذي يأتي للمسجد يصوم ويصلي، لأن الذي يصوم لا يمكن يتصور أنه لا يصلي، فإن من حافظ عليها كان لما سواها أحسن، من حافظ على الصلاة سهلت عليه كل إعلانات الأسرة، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. فيصب الفجر شخصا يحافظ على الصلاة ثم لا يصوم، واضح؟ لكن قد تجد من يحرص على الصيام ولكنه ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يصلي. يقول الذهبي: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإخلال. إن سعيكم لشتى. أيضا من هذه الأشياء، من هذه المعاصي كما نوهنا لبعض الناس بالمناسبة، بما أن أسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. تكلمنا عن تارك الصلاة ومتعمد الإفطار في رمضان، فنمر مرا عابرا بهذه المناسبة أيضا استقرارا حول منع الزكاة. فكثير من الناس باعتبار أن هذا الموسم في الغالب كثير من الناس يخرجون زكاتهم في هذا الوقت، فننتهي بالفرصة ونذكر بخطأ يفعل كثير من الناس في قضية إخراج الزكاة. بعض الناس يتصور أن إخراج الزكاة هي زكاة الفطر، هذه هي الزكاة، وإذا قلت له كلا بل عليك زكاة في مالك بالشروط كذا وكذا يقول لك أنا أتطبق، أنا بين وقت آخر أعطي للفقراء والمساكين وأجود عليهم يعني أنفق عليهم، ويظن أنه بذلك يكون قد أدى الزكاة. كلا، أداء الزكاة أمر منضبط، عبادة من العباد لا بد فيها من النية، يعني نية أن تخرج الفريضة، فريضة الزكاة. أيضا لا بد من الاحترام والالتزام بالمقدار المحدد في كل نوع من الأنواع التي تجد فيه الزكاة، سواء في ذلك زكاة الذهب أو الفضة، وسواء في ذلك يعني زكاة النقود، زكاة الحلي والأواني والصحف الذهبية والفضية، وبالذات ما اتخذ يعني كنزا للاختلاء، أو زكاة الثروة التجارية والزراعية، أو زكاة المستغلات كالعمارات والمصانع ونحو ذلك، أو زكاة الثروة الحيوانية الإبل والبقر والغنم وما إلى ذلك. فكل نوع له مقدار محدد من الزكاة ينبغي احترامه. أما العشوائية في إخراج الزكاة، أن تقول أنا بين وقت وآخر يعني بما يزكي يسر الله أتصدق على الفقراء، هذا لا يصح. لابد أن تطبق الزكاة ضبطا دقيقا في مواعيد محددة وبمقدار محدد وتلتزم بذلك، وإلا يعني قد ورد الترهيب الشديد من منع الزكاة، والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيقول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت وعيلت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إلى آخر الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام في أيضا ضمن حديث طويل قال: كذا وكذا وكذا ولاوي الصدقة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالشاهد هنا لاوي الصدقة يعني المماطل في أداء الزكاة، لاوي الصدقة المماطل في أداء الزكاة، فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لك مال استوفى شروط الزكاة كاملة فإن لله على الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهذا المال لم يعد مالك أنت، لم يعد ملكا لك، هذا حق الله عز وجل في هذا المال، وإن لم تؤدي الزكاة وبخلت به فالله تبارك وتعالى قادر على أن يعاقبك أشد العقوبة. ويقول عليه الصلاة والسلام مانع الزكاة يوم القيامة في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام ما منع القوم للزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين جمع سنة وهي الجف والقحط التي لا يكون فيها مطر. وقال لفظا في الرواية الأخرى ولا منع القوم للزكاة إلا حبس الله عنهم القطر ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء المطر ولولا البهائم لم يمطروا. واضح تماما الزكاة معطية خطيرة جدا. ويعني يخشى على الشخص الذي يمنع الزكاة أن تمحق بركة ماله بكفره بنعمة الله. هذا المال الذي فيه قسط من حق الفقراء والمساكين من الزكاة هذا المال ليس بالحق، إذا أتى أوانه فهو حق هؤلاء الفقراء، لا ينبغي لك تأثيره أبدا، بل لابد أن تعدل جزائه إلى أصحابه. وقريبا جدا كان هناك رجل من الناس الطيبين هنا في الإسكندرية، رجل يعني يتمتع بالصحة، كان يتمتع بالصحة والعافية وفي خير حال، يعني ما هو كبير في السن، وقبل أن ينام مباشرة أنفقه الله تبارك وتعالى فقال لزوجته هذا المال، وأشار إلى مبلغ معين من المال، هذا المال مال الله، هذا هو الزكاة الذي تجب علي بعد يومين أو ثلاثة، فإذا أتى وقت الزكاة أخرجوها وحذاري أن يقربها أحد منكم فإن هذا ليس مالنا، هذا لم يعد ملكا لنا، هذا مال الله. ونام الرجل على وسادته ولم يحل من نومه، بل أفضى إلى ربه تبارك وتعالى في نفس هذه الليلة. فهذه إن شاء الله من علامات حفظ الخاتمة. انظر إلى في الجهة الأخرى ما حكاه بعض الشيوخ أن أحد القضاة الشرعيين حدثه أن رجلا جاءه في الحجاز يشتكي أن طائقة نزلت على غنمه فأتلفت منها أكثر من 700 رأس من الغنم، وأتى إلى المحكمة وطلب تسجيل هذه الجائحة والواقعة كي يعوض فيما بعد عن خسائرها. وطبعا أخذ يتردد على المحكمة حتى يثبت هذه المصيبة التي وقعت به ويصرف له تعويض عن هذه الخسارة. ففي يوم من الأيام قال له القاضي ذات مرة لعلك لا تخرج زكاة هذه الأغنام. قال القاضي فرأيت الرجل لما قلت له ذلك ظهر عليه التأثر مما قلت ثم خرج من عندي ولم يعد بعدها، لم يعد إلى المقاربة بالتعويض. لماذا؟ لأن هذه الكلمة وقعت في قلب هذا الرجل وعلم أن ما أصابه من الطائقة التي نزلت من السماء وأتلفت 700 من رؤوس الأغنام يعني هي بسبب عدم يعني إنفاق الزكاة، فزهد في هذا التعويض الذي كان يسعى إليه، لأن هذا حكم عادل من الله تبارك وتعالى. فالله الذي أعطاك المال ثم أن تدخل بحق الله في هذا المال الذي ليس لم يعد ملكا لك أنت، واضح؟ فقادر الله تعالى قال على أن يتلف لك كل هذا المال من أوله إلى آخره، ويبتليك بالمصائب والبلايا التي تضج لها ويكسب جميع مالك. فإذا الزكاة تنمية وبركة وتطهير للمال كله. على الجهة الأخرى من يؤدي زكاته فإنه يعني قد طهر ماله من شره، فقد قال عليه الصلاة والسلام من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، بل قال في حديث آخر داووا مرضاكم بالصدقة. وقال عليه الصلاة والسلام والصدقة تطفئ الفقير كما يطفئ الماء النار. وقال عليه الصلاة والسلام ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. وقال عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف من الإحسان إلى الناس تقي مصارع السوء. كما ذكرنا نموذجا من شؤم عدم إخراج الزكاة نذكر نموذجا من بركة إخراج الزكاة على صاحبها في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل في ثلاث من الأرض فسمع صوتا في سحابة افتح حديقة فلان، الحديقة هي البستان إذا كان عليه حر، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، والحرة هي الأرض التي فيها حجارة سود، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، والشرجة هي نسيل الماء إلى الأرض السهلة، قد استوعبت ذلك الماء كله، كأن الماء الذي كان في السحابة بالضبط على مقدار تلك الشملة استرعبت الماء بالضبط. فإذا شردت من تلك الشراك قد استرعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء. فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحته وهي الجراحة من الحديث فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان بالاسم الذي سمع السحابة. فقال له يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسم حديقة فلان باسمك فما تصنع فيها؟ يعني ما الذي تصنعه حتى استحققت به أن ينادي الملك السحابة ويقول لها اسم الغز يقول يقل الملك اسم حديقة فلان فتأتي السحابة وتنفذ الأمر وتمطر الماء وتسقي الماء كله في حديقتك أنت بالذات فما تصنع فيها؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. هذا الحديث رواه مسلم. على أي أحوال هذه من وجوه الخير. من كان باغيا للخير فليقبل على عملها. وأما باب الشر الذي يضيع الصلاة أو الصيام أو الزكاة فليكثر كما يؤمر بذلك في بداية شهر رمضان المبارك. فعلى الإنسان أن يحفظ النية والعزم على أن يستقبل هذا الشهر مقصرا في المعاصي متخليا عنها متحليا بالطاعات ومكثرا منها فيتجنب كل ما يفتنه في دينه أو يعني يجرى خليله كالاختلاط كقراءة المجلات السريعة والجرائد التي فيها هذه الأشياء المؤذية إطلاق البصر هذا أيضا من الشر. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا العين والعين تزني وزناها البصر. فالنظر إلى ما حرم الله النظر إلى الأفلام وإلى المتبرجات وإلى التلفزيونات والمذيعات كل هذا إفساد لثوابك ويعني صد لك عن سبيل الله تبارك وتعالى. وتذكروا حينما ترون هؤلاء الشياطين تذكروا قول الله تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تفعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فهؤلاء أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما معناه إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجلاجب والفراش يقعن فيه أو التقحم في هذه النار الجذب بالضوء ولا تدري أن هذا الضوء سوف يجلبه إلى هلاك في المحرقة في النار. يقول عليه السلام فجعل الرجل يذبهن بيده يطرد الفراشات التي يجذبها الضوء حتى لا تحترق وأخذ يطرد الفراش بخط الصعاب يشتهر في فرده حتى يحميه من النار. يقول عليه السلام وأنا آخذ بحجابكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. عليه السلام بالمؤمنين رؤوف رحيم فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل يريد أن يرحمنا يريد أن يتوب علينا وهؤلاء يريدون أن يهلكونا ويفسدوا علينا ديننا ويقطعوا الطريق إلى ربنا عز وجل. أيضا مما يؤتف له أن الناس في رمضان الذي يموت بالطاعات الذي في الحقيقة ظاهرة مؤسفة جدا نجد الناس في صلاة المغرب كأن في رمضان يحصل تخفيف في عدد الصلوات وأن الأذان ما أصبح اسمه أذان أصبح اسمه المدفع مدفع كأن المدفع هذا هو ساعة الصفر التي يعني كي يبدأ الهجوم باكتساح ما نزل وطاب من الطعام والشراب حتى ما يلتفتون إلى أذان يقولها المدفع ضرب مش الأذان أذن مش الأذان أذن ويقول حي على الصلاة حي على الصلاة ألم إلى طاعة الله وهيا إلى تعليل بيت الله. فتحدث صلاة المغرب في كثير من المساجد ولا يؤم المسجد الا عدد متفرق قليل جدا من المصلين. كيف رمضان موسم الطاعه وموسم تعليم بيت الله بالعباده تجلسون في المواعيد وتاكلون وتشربون ثم تضيعون صلاه الجماعه؟ هل رمضان موسم الخير ومراعاه الاعمال الصالحه يحصل منا هذا الامر السيء والقبيح؟ وربما يكون سبب هذه الفتنه عند كثير من الناس ان شياطين الإنس في التلفزيون وغيره يستلمون الناس مباشرة عقد من يسمى بالمتع كي يجذبوهم ويستلمهم عن دينهم بالفوازير وبالله وبالعبث والفجور حتى قد يعني يجمع إذا كان بيصوم كمان يجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير أو يقرب إلى ما قبل صلاة الفجر أمام التلفزيون. وطبعا أين تكون صلاة الفجر في جدوله إذا كان ينفث من المغرب حتى الساعة 3 صباحا مثلا ماذا يكون بعد ذلك؟ هذا يصلي صلاة الفجر. إذا هذا إخلاف للدين وإفساد للدين. تطهروا بيوتكم من هذا الجهاز الخبيث الذي يصدكم عن طاعة ربكم تبارك وتعالى ويفسد أخلاقكم وأدياناتكم، فهو شؤم في شؤم. فالشاهد نعود إلى موضوع صلاة المغرب، يعني الإخوة نفسها أذن لصلاة المغرب والناس تتعود أنها تفسد على شيء خفيف جدا تمر أو أي شيء يسير، واحد ماذا لو توفر في المسجد حتى ينام محضروه أجر تفطير القائم، ولن يفطر في بيته يكون أمامه مهنة 10 دقائق بين الأذان والإقامة، ثم تقام الصلاة بتنهل بعد تضييع ثورة الجوع التي تجهز ألباب بعض الناس، ويصلي صلاة المغرب باطمئنان، لأن أكثر الناس يصلون صلاة المغرب بسرعة يعني غير ينقرونها نقرة ولا يقيمونها. واضح لماذا؟ أن يريد أن يهرب بسرعة إلى الطعام. فالشاهد يمكن الناس من الإفطار لمدة 10 دقائق بين الأذان والإقامة، ثم تقام الصلاة في الميكروفونات حتى يحضر الناس من البيوت الذين لم يأتوا بعد، وتحصل حملة كبيرة من الدعوة التي لتعمير المسجد في صلاة المغرب. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه من الأشياء التي تنتشر تضييع صلاة الجماعة في في المغرب بالذات، فعلى الإخوة أن يتعاونوا في ذلك. كذلك أيضا الإفراط في السهر مما يؤدي إلى تضييع صلاة الفجر، هذا أيضا من الشر. قول الزور والعمل به هذا مما يفعله بغاة الشر. المجاهرة بالفطر وقد ذكرناه، أكل الربا، اللوث، النميمة، الكذب إلى غير ذلك مما حرم الله تبارك وتعالى. أما السؤال الآن فهو كيف نستقبل شهر رمضان؟ وفي الحقيقة لا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت أنه لما دخل رمضان خطب في أصحابه رضي الله عنهم منبها إياهم إلى هذا الموسم المبارك، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صياما تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم، فإنما كان ذلك في أول ليلة من شهر رمضان. فانتبهوا جيدا، أول ليلة إذا ظهرت الرؤيا وبان لنا أن هذه الليلة هي أول ليلة من شهر رمضان، فينبغي لمن أراد، من كان من بغاة الخلق الذين يدعون الخلق ويريد أن يقوم رمضان كله إيمانا واحتسابا حتى يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحذاري أن تفوت قيام الليلة الأولى من رمضان. أغلب الناس يعمرون المساجد في صلاة القيام غالبا في اليوم الثاني من رمضان. واضح؟ إذا بان يعني إذا بانت الرؤية أن غدا مثلا من رمضان بتكون متأخرة ربما أحيانا بعد صلاة العشاء، فلا يسمعون إلى المساجد ولا يصلونها أيضا في البيوت في الغالب. واضح؟ فيصوح عن نفسه هذا الصور العظيم، فمن أراد أن يصوم رمضان فهذه تكون أول ليلة في رمضان قد دخلت بالفعل، هي ليلة الرؤية. واضح؟ أن تكون دخل رمضان بالفعل وبالتالي يبدأ قيام رمضان من هذا الوقت. فعلى الإخوة أيضا أن ينبهوا الناس إذا ظهرت الرؤية وسبق هلال رمضان فعلى دخول رمضان، فعلى الناس أن يتبعوا إلى المسجد ويدركوا صلاة القيام حتى لا يفوتهم يعني هذا الفضل العظيم. أعظم الوظائف التي نتكلم عنها باختصار إن شاء الله هي وظيفة التوبة إلى الله تبارك وتعالى. هذا موسم التوبة، موسم الاسترقاء، موسم يعني الصلح مع الله عز وجل. فإن الشرع دائما نشر شرع الاقتصاد في افتتاحيات كثيرة من العبادات وفي خواتمها أيضا. فالاستغفار موجود في يعني افتتاح الصلاة عند دخول الصلاة. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفرني من خطايا الثلج والماء والبرد. هذا استغفار. كذلك في خطبة الحاجة في أول الكلام، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. كذلك في خواتيم الأعمال كما في كفارة المجلس، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفي خاتمة عمره الشريف صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى تبارك وتعالى فقال يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وفي خواتيم أفعال الحج ثم أقيمه من حيث أصاب الناس واستغفر الله. فالشاهد أن وظيفة العمر كله هي وظيفة التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. ولن يعني يعزم العبد على يعني التوبة والاستقامة إلا إذا كان يعني محسنا لظنه بربه تبارك وتعالى. فيجب أن نقبل على هذا الشخص ونحن حسن الظن بالله عز وجل أن من عاد إليه وتاب إليه تاب الله عليه، ومن استغفره غفر له تبارك وتعالى. فمهما بلغ الإنسان من التقصير في طاعة الله عز وجل فلا بد أن يرتجم هذا الموسم العظيم وأن يعني يطمع في رحمة الله طمعا لا مزيد عليه، فإن خزائنه لا تنفد. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ضرب بعض العلماء مثلا في حسن الظن بالله تبارك وتعالى وفي رحمة الله عز وجل بعباده، فقال يعني كان يقول أرأيت لو أن ولدا كان يعيش في كنف أبيه يغذيه بأطيب الطعام والشراب ويلبسه أحسن الثياب ويربيه أحسن التربية ويعطيه النفقة وهو القائم بمصالحه كلها، فبعثه أبوه يوما في حاجة فخرج عليه عدو في الطريق فأثره وكتفه وشد وثاقه، ثم ذهب به هذا العدو إلى بلاد الأعداء وصار يعامله بعكس ما كان يعامله به أبوه، فكان كلما تذكر تربية أبيه وإحسانه إليه المرة بعد المرة تهيجت من قلبه لواعج الحسرات وتذكر ما كان عليه وكل ما كان فيه من النعيم. فبينما هو في أثر عدوه يسومه سوء العداء ويريد ذبحه في نهاية المطاف، إذ حانت منه انتفاخة نحو ديار أبيه فرأى أباه منه قريبا فسعى إليه وألقى بنفسه عليه وانطرح بين يديه يستغيث يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه انظر إلى ولدك وما هو فيه، والدموع تسيل على خديه وهو قد اعتنق أباه والتزمه وعدوه يشتد في طلبه حتى وقف على رأسه وهو ملتزم بوالده ممسك به. هل تقول إن والده سيكلمه في هذه الحال إلى عدوه ويخلي بينه وبينه؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده ومن الوالدة بولدها؟ إذا فر عبد إليه وهرب من عدوه إليه وألقى بنفسه صريحا ببابه يمرر خده في ثرى أعتابه باتيا بين يديه يقول يا رب ارحم من لا راحم له سواك ولا ناصر له سواك ولا مؤوي له سواك ولا معين له سواك، مسكينك وثقيلك وسائلك أنت معاده وبك ملاذه لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليه. كان أحد الصالحين يسير في بعض الطرقات فرأى بابا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا أين يذهب، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي خرج منه أو الذي أخرج منه، ولم يجد من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا فوجد الباب مغلقا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام ودموعه على خديه. فخرجت أمه بعد حين فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت بنفسها عليه والتزمته تقبله وتبكيه وتقول يا ولدي أين ذهبت عني؟ من يؤذيك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني على عقوبتي بخلاف ما جبرني الله عليه من الرحمة بك واشتفقت عليه؟ ثم أخذته ودخلت. فلنتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أضلت امرأة من السبي ولدا لها، فلما يعني رأته يعني ألقت بنفسها عليه وأخذت تضمه إليه وتبكي، ثم قال عليه السلام لأصحابه: أترون هذه صالحة ولدها في النار؟ فقالوا لا. فقال عليه السلام: لله أرحم لعباده من هذه بولدها، لله أرحم لعباده من هذه بولدها. الله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويرحب بالعائدين إليه، فمن تاب إليه تاب عليه. فيعني علينا أن نستحضر هذا المعنى جيدا، ونحن نستقبل هذا الشخص ولا تحولنا معاصينا وتقتلنا وتصرفنا دون الطمع في رحمة الله تبارك وتعالى، فإن خزائنه لا تنتهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوق تحته عرش الرحمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمعنى هذا معنى هذا يعني أننا علينا أن نكون يعني عندنا علو في الهمة، علو الهمة. فإذا طلبت لا تستعظم على الله شيء، اطلب ما شئت من الله. إذا سألت ما تسأل في الدولة، فإنه أعلى الجنة وأعظم وأشرف مقام في الجنة. يقول الله تبارك وتعالى إذا يعني يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول الله أيضا تبارك وتعالى، يعني حقيقة اختلف العلماء اختلفوا في أي آية في القرآن أرجى، ما هي أعظم آية ينبغي أن يتعلق بها العصاة حتى يؤمنوا في رحمة الله ويطمعوا في كرم الله عز وجل. اختلفوا في ذلك، والحقيقة الكلام يقول لكن نشير إشارات سريعة لاختلاف العلماء في هذا. قال بعض العلماء إنها يعني قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم قال عز وجل: جنات عدن يدخلونها. فقالوا حق أو طبق لهذه الواو أن تكتب بماء العين، جنات عدن يدخلونها، فالواو تشمل كل المذكورين سابقا الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادق بالخيرات الى اخر الايه. فقالوا ان الواو تشمل هؤلاء جميعا، فهذه من ايات الرجاء بل ارجى ايه في القران. منهم من قال ان ارجى ايه في القران قوله تبارك وتعالى: ولا يأتاني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أن هذه الآية نزلت في نصح لما خاب في حديث الإثم، فمنع أبو بكر عنه النفقة، فدلت هذه الآية لأن الله عز وجل وصف نصحا بأنه من المهاجرين في سبيل الله والمهاجرين في سبيل الله، فدل على أن معصيته بقصد أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لم تحبط هجرته في سبيل الله. فقالوا هذه أيضا من آيات الرجاء. من العلماء من قال إن أرض آية القرآن هي آية الدين، فإن آية الدين هي أطول آية في القرآن، أطول آية في القرآن، وقد أنزل الله عز وجل فيها هذه الأحكام الجامعة العظيمة من أجل حفظ حق المسلم ورعاية مصلحته حتى لو في قدر قليل من الأموال. واضح؟ فدل على أن عناية الله ورحمته بعبده في الآخرة أوسع وأعظم من هذا بكثير. وإلى يعني قال بعضهم: ولا تنسى وصيك ربك فترضى، حتى قال بعض يعني إن الرسول عليه السلام يعني فيشفع في من يستحق الشفاعة ويرضيه ربه تبارك وتعالى برحمتهم وإخراجهم إلى النار. يقول عز وجل في الحديث القدسي: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. فقال عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجا سليما غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم قد بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالضمان الأكيد للتوبة الصادقة هي أن تستوفي الشروط الصحيحة. يقول الله عز وجل: فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، فيجب التوبة من كل ذنب. ليس هذا فحسب، بل قال بعض العلماء: تسويف التوبة ذنب يجب التوبة منه. انظر إلى رحمة الله، يسد عليك باب اليأس من رحمة الله ويسرده بالكفر، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يسد عليك باب اللجوء إلى غيره ويفتح لك فقط باب التوبة، ويأمرك بتعجيل التوبة حتى يعدل رحمته إياك. فيقول عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فيقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فيقول عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أما شروط التوبة فأولها الإقلاع عن الذنب فورا فورا بلا تأجيل لله، أن يكون الانكفاف عن المعصية لله ولوجه الله تبارك وتعالى. فبعض الناس قد يترك الذنب لعدم القدرة عليه، أو يتركه خوفا من كلام الناس، أو خوفا على سمعته وجاهه، أو شرطا على وظيفة، أو يترك الذنوب بنية حفظ صحته وقوته أو خشية من الأمراض لا لوجه الله، فهذه لا تسمى توبة ولا يثاب عليها، أو يتركها لأنه صار مخلصا وهكذا، أو يترك مثلا أخذ الرشوة يخشى أن يكون هذا الشخص الذي سيعطيه الرشوة من قسم المكافحة في الكسب غير المشروع مثلا، فهو لا يتركها لأنها حرام ولا يتركها لوجه الله، لكن يخشى أن يكون هذا مسلطا عليه. فأول هذه الشروط الإقلاع عن الذنب فورا لله لا لسبب آخر. أيضا الشرط الثاني الندم على ما فعل. لابد أن يندم على ما فعل، أن واحد يتذكر ما مضى من المعاصي بفرح وسرور وبدون أي شائبة من الندم فليس فيه توبة، واضح؟ الندم توبة. فالعاجز المتمني بالقول مثل الفاعل، كما جاء في الحديث في الرجل الذي يقول: وأن لي مال فلان عملت فيه مثل ما يعمل فلان، فقال عليه الصلاة والسلام: فهما في الوزر سواء. أيضا الشرط الثالث العزم على عدم العودة، جعل عزم أكيدا على ألا يعود. الشرط الرابع استرجاع حقوق من ظلمهم أو طلب البراءة منهم. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يأتيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يكون ثم دينار ولا درهم إلا ما هي الحسنات والسيئات. الشرط الخامس أن تكون التوبة قبل الغرغرة، قبل حضور الموت والغرغرة. يقول عليه الصلاة والسلام: من تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه. فقال عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل أن تطلع الشمس في مغربها تاب الله عليه. من ثم استحب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التوبة، وصح فيها الحديث: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين، في بعض الروايات لا يكفي فيهما، في رواية أخرى لا يحدث فيهما نفسه، في رفض آخر يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، وفي رواية إلا وجبت له الجنة، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: الذين إذا فعلوا والذين إذا فعل فاحشة أو ظلم أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا فهم يعلمون. على أي أحوال هذه هناك حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يناسب يعني المقام، أنه جاء شيخ كبير هرم قد سقط حاجبه على عينيه وهو يزعم على عطاء حتى قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا دجة يعني لا حاجة ولا دجة يعني لا صغيرة ولا كبيرة إلا آتاها أو إلا أتاها وفي ذلك إلا قطعها بيمينه لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم يعني الأهل كفر فهل لذلك للتوبة قال أهل أسلمت قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال تفعل خيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن رجلا يعني تعجب وقال وغدراتي وفجراتي قال نعم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ألم يزل يكبر حتى توارى فرحا بهذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلنبشر جميعا بتوبة الله عز وجل إذا عزمنا على ذلك والتزمنا بشروط هذه التوبة ونهيئ أنفسنا ونخطط من الآن بكل ما أمكننا كيف نستقبل هذا الشهر الكريم كيف نعمره بطاعة الله كيف نصل إلى مرحلة بحيث إذا انتهى رمضان وما يعني ونصل لمرحلة بحيث أننا لا نقدر على أكثر من هذا لا نقدر على أكثر من هذا إذا انتهى رمضان وأخبرت أنك ستموت غدا تقول ما بقي شيء أستطيع أن أعمله ولن أعمله قد فعلت كل ما في وسعي وإلا فكثير من الناس يصوم ويصوم ثم بعد ما يخرج رمضان وتفوته هذه الفرصة القليلة بعد رمضان تحول يذهب السعد ويفقد الأجر كل التعب والنظر والسهر والعطش والجوع كل هذا يذهب ويفقد الأجر أما أصحاب الله يذهب الله ويثبت لهم الوزن والعياذ بالله فالمقصود يعني أننا ينبغي أن نخطط لهذا وأن نستعد له ونعد له العدة حتى إلى ما نفعل كما يفعل بعض الناس حتى حين يعني يلزمون على كرات الفرصة ويقولون إن شاء الله السنة القادمة سيكون رمضان يعني هو رمضان المثالي بالنسبة لي سأفعل كذا وكذا يسوي والأمانية هي يعني بضاعة المثاليين والحمقى يسوي أنت الآن افترض أنك هذه الأيام التي مضت كانت رمضان وأنك قصرت وما فعلت فأنه من الآن أن رمضان فيه ما تأتي بعد أيام قلائل سوف أفعل كذا وكذا واستعد له أتمنى للسبب في الحقيقة بقي كثير من التنبيهات المهمة لأن رمضان يعني شهر الخيرات وموسم الطاعات الكثيرة كما تعلمون فهذه الحقيقة هي الجزء فقط من الكلام فأرجو أن يكون لك فرصة أخرى إن شاء الله نتكلم عما بقي من الأداء والتنبيهات التي نحتاج إليها دائما بين يدي رمضان اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته